إذن الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل، أي من القبل والدبر، بماء، فتكون الإزالة بالماء، أو إزالة حكمه، أي حكم هذا الخارج، بحجر ونحوه من كل طاهر، قالع، مباح، منقن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الاستنجاء إزالة الخارج سواء كان معتادا أو غير معتاد، من سبيل أي من القبل والدبر، والمراد إزالته عنه، لأنك لو أزلت الخارج من سبيل عن البدن، عن بقية البدن، لم يعد ذلك استنجاء. إزالة الخارج من سبيل بماء هذا استنجاء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إذن بين وهذا الأخير يسمى، قالوا يسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. إذن بين الاستنجاء والاستجمار عموم وخصوص مطلق، فكل استنجاء استجمار ولا عكس، لأن الاستجمار إزالة حكم هذا حكم الخارج بالحجر ونحوه، أي من الخرق والخشب ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في الاستجمار. لاحظ هنا الفرق، أنه قال في الخارج من السبيل، في الاستنجاء إزالة الخارج من السبيل بالماء، إزالة الخارج كله، أما في الاستجمار فقال إزالة حكمه، لأن الاستجمار أنت لا تزيل فيه كل أثر، بل سيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر معفو عنه، فالاستجمار مجزئ بالإجماع، لكن هذا الأثر معفو عنه. لماذا؟ لأن الإجماع واقع، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام القطعي، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في الاكتفاء بالاستجمار. الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي بدنه نجاسة مهما قلت، وهذا الأثر الذي بقي مما لا يزول إلا بالماء معفو عنه، فأزلنا حكمه وهو المنع من الصلاة به، وإن كان قد بقي شيء، لذلك قال إزالة حكمه بحجر ونحوه. ثم قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد، اللي هو الخلاء يعني بالمد وليس الخلاء، الموضع المعد لقضاء الحاجة. يستحب قول بسم الله، لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر، فأنت تقول أعوذ بالله من الخبث يعني الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء، الخبث بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك، يقول البهوتي رحمه الله، اقتصر المصنف يعني الحجاوي على ذلك، أي على هذا الذكر، تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. المحرر لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كتاب مهم في المذهب، وهو صنو المقنع وعناية الحنابلة في طبقة المتوسطين به، يعني منذ ألف في أواخر طبقة المتوسطين عنايتهم به كبيرة. والمحرر والمقنع كلاهما من الكتب المعتمدة عند هذه الطبقة، وحتى عند متأخرين فإنهم يرجعون إليهما كثيرا، وتجد في الإنصاف اعتمادا كبيرا على تصحيحات المجد في المحرر وكذلك المقنع. طيب، طبعا للمقنع، للمحرر والمقنع، طبعا تبعا للمحرر والفروع وغيرهم. الفروع هو لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام وأفقه تلاميذ شيخ الإسلام، والفروع من أهم كتب المذهب، وهو عمدة الإنصاف، وفيه الروايات والأقوال والأوجه في المذهب. فاقتصر على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما كالكافي والرعاية الصغرى والإقناع للمؤلف رحمه الله للحجاوي، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره، عندكم في طبعا فيها حاشية ابن قاسم، زاد في الإقناع والمنتهى، وقوله في الإقناع غلط، الإقناع ليس في هذه الزيادة، بل الإقناع فيه الاقتصار على هذا الذكر. إنما زيادة في المنتهى، وهي كذلك في النسخ الخطية للروض، وزاد في المنتهى تبعا للمقنع المنتهى لابن النجار كما علمنا، وهو عمدة المذهب عند المتأخرين، تبعا للمقنع وغيره. إذن الزاد مع كونه مختصرا للمقنع، إلا أنه لم يأتي بهذا الذكر مع أنه موجود في المقنع، والمنتهى معتمد كما نعلم على المقنع والتنقيح. زاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره كالهداية والهادي والوجيز وعمدة الفقه لابن قدامة والتسهيل وغيرها. زاد الرجس النجس الشيطان الرجيم، فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثم قال: ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، يستحب أن يقدم الرجل اليسرى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، أي عند الخروج من الخلاء يقدم اليمنى، عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. اليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما سوى الأذى من المواضع الطيبة، فهي أحق بالتقديم إلى المواضع الطيبة، فالمسجد تدخله باليمنى وتخرج منه إلى ما دونه فتخرج باليسرى، وكذلك الخلاء، أنت داخل إلى موضع الأذى تدخل باليسرى وتخرج منه باليمنى، ودخول المنزل مقيس على دخول المسجد، ولبس النعل والخف ونحو ذلك تقدم فيه اليمنى، وكذلك لبس الثياب، وعند الخلع تخلع اليسرى أولا. روى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. ثم قال: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى. هذا شروع في ذكر بقية المستحبات، أو هذا إكمال يعني لبقية المستحبات، ونكتفي بهذا القدر ونأخذ ما بقي في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.